وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. يعني ما سبق إنما هو في الفعل الذي علمت صفته، وكيف تعلم هذه الصفة بين لك جملة من العلامات والأمارات، من علامات الوجوب وعلامات الندب والاستحباب. انتقل إلى النوع الثاني من الفعل، وهو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجهلنا صفته، يعني ما عرفنا هل فعله على سبيل الوجوب أو الندب والاستحباب أو فعله على وجه الجبلة، ما عرفناها. فما هو الحكم؟ أشار إلى خلاف الأصوليين في هذا، وذكر القول الأول واختاره، فقال فللوجوب في الأصح يجعلون. يعني كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفنا هل فعل على وجه الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب، قال فيحمل على الوجوب. لماذا؟ قال لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا. ثم الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة خلعوا نعاله، مع أنهم لم يعرفوا هل هذا الفعل وقع على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الجبلة، ولكن تابعوه. ولأنه الأحوط قالوا الأبرأ للذمة أن يحمل على الوجوب. وقيل مع قصد التقرب وإن فقيد فهو بالإباحة قمين. يعني قال بعض العلماء بأنه يحمل على الوجوب مع قصد التقرب، وإذا لم يدل دليل على قصد التقرب فيحمل على الإباحة، وهذا قول الباجي من المالكي، وهو يفصل بين ما دل الدليل على قصد التقرب وما لم يدل الدليل على ذلك. فقصد التقرب حمله على إيش؟ على الوجوب. لكن نقول للباجي رحمه الله بأن قصد التقرب كما سبق قبل قليل هو قرينة الاستحباب وليس قرينة الوجوب، كما عرفنا قبل قليل. وقد روي عن مالك الأخير وهو القول بالإباحة، روي عن مالك رحمه الله فقال أحمله على الإباحة. ليش يا إمام؟ قال لأنه هو الشيء المتيقن، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ويحتاج إلى دليل. والوقف للقاضي نما البصير، يعني أن البصير من العلماء بالأقوال والمسائل نما الوقف، يعني التوقف للقاضي أبي بكر الباقلاني، لأن القاضي الباقلاني عنده أصل عام أن مسائل الأصول إذا ما فيها دليل قاطع فلا يرجح فيه، يتوقف عنه، لأنه يعتبر أصول الفقه مثل أصول الدين لا بد فيها من أدلة قطعية، وما لم يوجد دليل قطعي فلا يرجح عنده. والقول الوسط كما يقول إمام الحرمين جويني رحمه الله أننا ننظر في هذا الفعل، فإن احتفت به قرينة تدل على قصد التقرب فيحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب ويحتاج إلى دليل. وإذا فقدت قرينة التقرب فيحمل على الإباحة فقط، لأنها القدر المتيقن وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. هذا هو القول الوسط في الحقيقة في هذه المسألة. ففعله صلى الله عليه وسلم إذا جهلنا صفته هل فعله على وجه الجبلة أو على وجه الإيجاب أو الندب أو الإباحة، فإننا ننظر في القرائن، كانت هناك قرائن تدل على التقرب حملناه على الإباحة، حملناه على الاستحباب، لأنه أقل درجات الطلب وأقل درجات القربة، كما في ترك الاتكاء في الأكل، فنقول يستحب للإنسان أن لا يتكي إذا أكل أو شرب. وأما إذا كان ما في دليل يدل على الإباحة، ما في دليل يدل على الاستحباب ولا على الوجوب ولا على قصد القربة والطاعة، فالأصل المتيقن هو الإباحة. فإذا فعل فعلا وما دلت القرينة على القربة فإنه يكون مجرد مباح، مثل حل أزرار الثوب كما جاء في بعض الروايات أن الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار، فهذا فعل وليس فيه قصد القربة، ما في قرينة على أنه قصد بذلك التقرب إلى الله بحال، بل الصحابي إنما رآه في بيته محلول الأزرار، والإنسان في بيته لا يتحفظ في لباسه، وخاصة المدينة معروفة بحرها، قد يفعل هذا من باب الحرارة الشديدة، وقد يقع هذا الفعل بدون قصد، بدون أن يدري الإنسان يكون محلول الأزرار، وهو فعل مجرد. ولهذا قال الإمام ابن حبان باب الإباحة في أن يكون المرء محلول الأزرار، فهو مجرد مباح ما لم يعارضه معارض، فإذا عارضه مفسدة فينهى عنه، كما لو كان شعارا لأهل الفساد مثلا، أو كان ثوب شهرة يشهر الإنسان بين الناس، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يفعله مراعاة لهذا المعارض الراجح.